نرسم لك الفرحة هنا، نمسح همومك والعناء، نرسم لك الفرحة هنا، نمسح همومك والعناء. يشهك يا يبكى يا يشهك يا يبكى يا ارمي همولك عندنا، ارمي همولك عندنا، تعال وتحدى الظروف، تعال للقلب العطور، تعال وتحدى الظروف الظروف، تعال للقلب العطور. الفرحة أقرب لك من حدود النظر، قوم اختفي البسمة من شفاه العمر، الفرحة قرب لك من حدود النظر، قوم اختفي البسمة من شفاه العمر. ما انتهى هذا الزمان، ما اختفى حضن الأمان، ما انتهى هذا الزمان، ما اختفى حضن الأمان. حط يدينك في يدي، أخيك أنا، أمك أنا، أخيك أنا، أمك أنا، أمك أنا، رفيقتك، إيه يا بعدي، رفيقتك، إيه يا بعدي، إيه يا بعدي، إيه يا بعدي.